الصبر وعون الصابر، ومن صفات الصالحين الصبر وعون الصابرين، ومن صفات الصالحين أوصى به إلهنا والمصطفى طه الأمين. الصبر نور للقلوب، وكم يهون الكروب. الصبر نور للقلوب، وكم يهون الكروب. فاصبر تنل رضا الإله، مولاك علام الغيوب. فاصبر تنل رضا الإله، مولاك علام الغيوب. فاصبر إن كان في صدر حرج اصبر تجده قد خرج. الصبر باب للعلا، والصبر مفتاح الفرج.